بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن كلمة للأخ الفاضل أبي يحيى حسام الأديب المحويتي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان الخلق الحسن، الخلق الحسن كمال التقوى، تقوى تقوى. والآن نترككم مع هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم أولياءه بجنات النعيم وأسبغ عليهم فيها حلل النضارة والتكريم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الذين فتحوا البلاد بسيف المقاتلين وخلق الفاضلين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية العظيمة ذكرتنا بالتقوى، وما أدراكم ما التقوى؟ تقوى الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، فلنتق الله أيها المؤمنون حق التقوى، فإن بالتقوى كل حبل يقوى. ولا شك ولا ريب أن حبل الله أشد وأقوى. التقوى وصية الله إلينا وإلى الأمم السالفة من قبلنا، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى هي خير زاد، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى إن أردت لباسا ساترا فاظفر بها، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. أيها المؤمنون عباد الله، وقفتنا مع هذه الوجوه المؤمنة المتوضئة حول حديث عظيم من أحاديث المصطفى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، جاء عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. هذا حديث عظيم أحبتي في الله، عظيم المبنى جزيل المعنى، يجب علينا أن ننظر إلى ألفاظه وأن ندقق في معناه وأن نتفكر فيه جيدا وأن نتدبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، وإن كنت في مكان لا يراك فيه الناس فاعلم أن الله مطلع عليك وأنه يراك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن اتق الله عز وجل في سرك وجهرك، فيما تأتي وتذر، في كل شؤونك يجب أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى. وأفضل تعريف عرف به العلماء التقوى أنه فعل المأمور وترك المحذور، هذا أجمع تعريف عرف به العلماء التقوى، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: وهذا الحديث يندب ويدعو إلى ثلاثة آداب عظيمة: أدب منك مع ربك سبحانه جل في عليائه، وأدب منك مع نفسك أيضا، وأدب منك مع بقية البشرية. ثلاثة آداب عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي لا يتجاوز سطرا في الورقة، يدل على أنه عظيم. حثنا على الأدب الأول مع ربنا سبحانه وتعالى، ما يتعلق فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وهو التقوى، أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقايا. ثم إن نحن أتينا بالتقوى، هناك أدب ثاني منك مع نفسك أخي المؤمن أيضا، وهو أن تتبع السيئة الحسنة، لأنه لا محالة أنك واقع في الخطأ وأنه حاصل منك الزلل، وإنك يجب أن يكون أدب منك مع نفسك وأن تتبع السيئة الحسنة. وسبق وأن سمعنا في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو شأن أهل التقوى، أنهم مجرد أن يحصل منهم الذنب أو أن يقعوا في الذنب أو أن يحصل منهم الخطأ يبادرون بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أدب منك مع نفسك، أن تكون رحيما بها وأن تحرص على إنقاذها من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثم إن أنت حققت الأدب مع نفسك، حري بك أن تتأدب مع غيرك. قال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا أيضا أدب عظيم يجب علينا أن نأخذ به، إن الخلق الحسن أحبتي في الله شأنه عظيم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبنا بالإشارة ما يغني عن العبارة، لأن المقام لا يفي بأن نمر عليها، ولكن نأخذ منها عبرة قبل أن نأخذ فيها نظرة. أحبتي في الله معاشر المؤمنين، الخلق الحسن شأنه رفيع وصاحبه عظيم، والخلق الحسن شأنه عظيم والله. وتعريفه يعرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا هو الخلق الحسن، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا هو تعريف حسن الخلق عند الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو تعريف شامل وتعريف جميل جدا. إذن لنلزم الخلق الحسن، فإن صاحبها محبوب في الدنيا عظيم في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي أمامة الباهلي: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وإن كان محقا، إلا أنه من الخلق الحسن أن يبتعد الإنسان عن صفات أولئك الذين يكثرون من الخصام والجدال. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ولكن البشارة العظيمة تكمن هنا. يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأنا زعيم ببيت أين؟ في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لنكن من أصحاب الخلق الحسن حتى نفوز بالدرجات العالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم بحسن خلقه. إذن لنحسن الأخلاق أحبتي في الله، نحسن الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى بأن نحقق كمال التقوى، ونحسن الخلق مع أنفسنا بأن نؤنبها ونؤدبها، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أن نخالق الناس بخلق حسن. هذه إلماحة قصيرة ولا تكفي ولا تفي بما يضمنه هذا الحديث وما يحويه من أمور عظيمة، ولكنها إلماحة أحببت أن أذكر بها نفسي أولا، وأن أذكر بها إخواني السامعين ثانيا. كتب الله أجرنا وأجركم، ورفع الله درجاتنا ودرجاتكم، وستر الله عيوبنا وعيوبكم، وجمع الله شملنا وشملكم، وعافانا الله وإياكم من شرور الدنيا وعذاب الآخرة. تم الكلام، وربنا المحمود وله المعالي والعلا والجود، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.